حصريا على موقع مارادونا.com. ايوه همس الشيطان في اذني قائلا انت لست حمل العاصفة، فضحكت له قائلا انا الموت وانا العاصفة، ومتركزش في الكلام علشان دي دماغ متكلفة، وبعتها له في وشه في جدا خيار فيكو الدخلاوي مسجون حزين اقول بياني، انا اللي جواني شيطاني، قد جيت غلطة من زماني اعبر بس تسمعوني، الست تقرا في عيني معرفتش يومعيش ضحية، انا المكيفة فرصة ضيا نصيحة مني تلاشوه، صفنت بقى مساجي محدش فيكو يملعي اكثر جناح متفخدوش كويسين، عمبر عمبر عمبر المرشدين ترجع ورا، خدوا الامان اولاد جبانة جوا وبرا مترصصين، انا من بحر يا ابني جاي البطارية دي مدينتي، مخي في طلعتي ومسرتي، انا اسمي بوكا بوسنجار، فرحتي يعني مليونية، في ناس كتير فرحانة بيا، اخويا شق الجال عليا ابو عشق كريم ابو الزنجار، قالوني مجرما خطير حط عوشوش حمل كتير، بيسألوني دم ياما خدت الشجاعة خدت سر، اخوك بفضل الله خطر بسكينة او بكتر، اتخنكو جنب دار وراجل خدتك في مدد عسيري، موت ود صاحبتي الوفية عمرها يوم ما تسيب ايديا، بتقطع اللي نفسه فيا بتخلي اي وش صال، الشغلة في ياسين وجيم بند السوابق القديم، خصومتي جبتها فرديم انا عمري يوم ما قلت خالص، هي الكبات المسطرة خلت عيال متخطرة، كل اللي بات في الحجز يوم في الشارع ماشي الجلال، لما الكبار يتكلموا تبقى العيال يتعلموا، بلاش يا لا تتمسجنوا سهلة وبسيطة المسألة، بلغني ان انت شاب استك ومطوتك اكيد بلاستيك وكرفتك قديمة فيستك، بلاش شناية واد يا نيسة سلاح اكيد يخصك، سبت وجريت وانا بتصه عشرة صرخ في طرف نصه، جعلت من وشك خروق هرفز عشان ما خرطتش، انا بطلب بس ما طلب، طب ليه اتخذت من لسانك بالجولة دي ما انصحوش، لما كلمة ما قلتوش ومن سنين ما جبتوش، ده كان عشان تعرف تماما عالم عشان ما تنساهوش، انا الخارج عن القانون تبيع بعت خون اخون، خليك كلية السجون عملت كل حاجة صار، سكنت قلبي بين دلوعي حبست فانايا دموعي كلها نفسها فوقوعي، خلوا الخيانة عجياء بعد غياب سنين عذاب، لقيت الجدع ما بينكو خاب، الدنيا ايه ما تعرفينا ليه الصحاب بقت كلاب، في منهم بقى مرشدين بعد ما كانوا كويسين، هل في خسارة انا سالكو بالذمة ليه مش مكسوفين، بعد النصيب ما هنتفين والدنيا فرقت ايديك، وقعدت الوقت وتردينا ولاقيكي تاني معاك، انا كنت بحسب الثواني وعارف انك علشان دي صبرة مستحملاني زي الجبل وفا وراك، وحشاني جدا على فكرة ده في كل حتة لينا ذكرى، انا مهما قلت روحي فيك ما يكفيني كلام لبكرة، صورتك لسه في السلسلة العشق كلمة قليلة، هعيش باقي القصة معاك وانتي معايا مكملة، بطل واسمه يكفي هبت ما بيجلش لهم طلب، معروف بجد عنتو وتبت كريم ابو الزنجاح يا غالي، عريس المهرجان ده دولة سقط حمل شايب عالدولة، تذكر اسمه في اي جولة هتخلص عافية وتراه، يا بكا انت جيش لوحدك يا ابو الزنجاح واخد مساحة، من حقك تتكلم براحتك وتعمل اي حاجة عاد، يسر الماشي كاسد مدن بيجيب وراجع من سجن، ده مستحيل تقارنه انت باسم يسر المجيد، عبد رشدي ده مش بيجلي بيخرط الاخصام تملي، بيضرب حي تسعة ملي بيسقط اللي جاي معاه، هنا الدلو عكيم وزلط دمي خفيف بس انا لابط هخبطكوا بس مش هتخبوا مع الخصوم قلبي في داي امين زلط ده سهم وصاي فرض على الخصم ده راي امين زلط من الحبايب احلى مساء عشان جناب احمد وسامة اللي علام احمد وسامة ده الزعام مالوش اخصم حبايبه ياما تكفي بس سرت وما سرت حدا عتمان ده الترجمان ما بيمشيش رائد كبان بيقول ما سبت كم حسون ركبت اللي جاب ابوه وهو قاعد جوا بيت كاتم انفاس كويك في سين كلها بصلوا في طلعت هنقوله معتز الحلوان امير شقاوة لي جلاوة تارس عليك وبجباوة واخد من الحصان مداوة سيتو مسمع من زمان كريم اللي سي قلبه قاي كريم اللي سي نجم صاي بتقوله مش محتاج مساعد بعون اللي قد الخصوم ده حمو جابر السفاح هتخصمو عنده الجراح ما تجوش معاه واحد دباح ابو نوح بنفسه مش بحد خلي دك احلاوي جلباو لو تعبين فوحاو ده عمره ما يهب من المطاوي خلي دك احلاوي واحد باو احمد النوسة خصمه جس احمد النوسة شاب كارس ما كلش معاه شغل المونس خطف اروح كتير بجد بس مزربة مالوش منافس بس ما يقولش انا قاس جاحد على الاخصام ده ناسي بس مزربة ما بيجلي لو الرجولة عنا يركب كواتي مارو الجن ما تجيش عالسكة لا تتلاه رجلته تكفي دولة كام نور الماشي قلقصته سابق عن الجامع بخطو ماشي بطبنجة مش بمطو نور الماجيك وزير الرجوع عمري ما ماشي واحد لقيم ولا كيف ولا حريم ده كينج اسلام اليتيم نزيه واجدع خلي الله قرر يقطع الاوتار ده بيعلم على الكبار قلنا الفارس ده احمل فور احمل الفور ده قلبه قاعد سكران وعامل ازهرين كتبت الموزة السكين ادهام المؤسر عب مدين جوه وبره ثابت حدود اسلام كابونجا ده الدباب شاب السلطان انا من الغلاب في جود دخلاوي هو الباب لمبه ضوي كنصي دارة احلى دارة موجودة في الدنيا اخويا مصطفى دوت سيكا حصريا على موقع مهرجانات.com